إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له والحمد له والثناء له، لا مالك للكون غيره، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ونور هدوئنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عليه فبدأ بأمر بدأ فيه الله عز وجل بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فقد وكل الله عند رأسي ملكا يبلغني بمن صلى علي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهدي ومن اتبع هديه وسار على سنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاخوه الكرام، لقاؤنا اليوم مع الصبر. كنا قد ذكرنا في الجمعه الماضيه قصه نبي الله ايوب، وكيف ان الله عز وجل امتدحه وقلد ذكره الى يوم القيامه. فمذكور في القرآن أن الله عز وجل أثنى على هذا العبد النبي الصالح وقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وما من تالي للقرآن إلا ويمر على آية سيدنا أيوب ويذكر من صبره وأوبته إلى ربه. والصبر كما جاء في الحديث الصحيح الذي اتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، أو الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. انظر إلى كلمة ضياء، إذا أرفقت هذه الكلمة بالآية الكريمة وجعل الشمس ضياء والقمر نورا عرفت الفرق. إذا هناك كلمتان، كلمة نور وكلمة ضياء، فالله عز وجل جعل الشمس نورا وجعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا. طب إيه الفرق بين النور والضياء؟ النور يأتي من جسم أسقط عليه الضوء فانعكس، يبقى القمر لا ينير بنفسه، ولكن ضوء الشمس يجي على القمر فالقمر ينعكس، فالقمر نور، أما الشمس ضياء فهي مصدر النور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر بيشع من ذات نور، هي قيمة الصبر. وسنجول بحضراتكم حول الصبر وحول ورود كلمة الصبر في القرآن الكريم، فقد أورد الله عز وجل ذكر كلمة الصبر في القرآن ما يفوق على 90 مرة، أكثر من 90 مرة ذكرت كلمة الصبر في القرآن الكريم. واسم الله من أسماء الله الحسنى آخر اسم في 99 الصبور. ولله أسماء الحسنى في الرواية التي أوردها الإمام الترمذي أن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. آخر اسم من أسماء الله الحسنى الصبور، ولم يرد ذكره في القرآن. كلمة الصبور لم تأتي في القرآن، ولكن جاءت في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن أسماء الله الحسنى الصبور، الرشيد الصبور، آخر الأسماء. والصبر هو حبس النفس عن شيء يضرها. لما تحبس نفسك عن أمر يضرك وتتصبر، أي تمسك نفسك، هنا يأتي معنى الصبر. فالصبر ضياء يضيء لك حياتك. وانظر إلى الابتلاءات التي ابتلي بها الصالحون، وكيف مروا بالصبر، وكيف كان الصبر معهم. وانظر إلى آيات القرآن: الذين يصبرون في البأساء والضراء. إذا هناك صبر في البأساء والضراء وحين البأس، هذا نوع من أنواع الصبر. وفي صبر في الحرب، وفي صبر على المرض، وفي صبر على عدم الإنجاز، وفي صبر على عدم وجود الصحة، وفي صبر على الزوجة ربنا عز وجل يبتلي بها المرض. يبقى الواحد متزوج من وراه وفتنة بالنسبة له فيصبر على أذاه، وكذلك العكس يكون الزوج سيء الخلق وتصبر الزوجة، ويصبر الأب على ابنه، ويصبر الجار على جاره، ويصبر الموظف على رئيسه في العمل، ويصبر الابن على ابيه، ويصبر الاب على ابنه، وهكذا كل حياتنا صبر. فالصبر ضياء في كل شيء. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الصبر والشكر بعيرين فلا ابالي على ايهما ركبت. يعني انا في الشكر ماشي وفي الصبر ماشي. فالشكر والصبر قرينان. وقال احد العلماء ان الصبر نصف الايمان. اذا اوتي الانسان الصبر، في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوزع الغنائم على اهله على الانصار، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم اموالا كثيره، ثم جاء بعض الانصار فلم يجدوا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعزه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء اوسع من الصبر. وما اعطي احد عطاء اوسع من الصبر. الصبر ده حاجه لا حدود له، وهنسمع دلوقتي. ولذلك انظر الى محبه الله عز وجل للصابرين: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. اذا ربنا عز وجل افرض للصابرين حبا. انا بحبهم الصابرين دول. تعال هنشوف دلوقتي بقى كيف هذا الحب، وكيف هذه المنة التي يمتنها الله عز وجل على عبد صبر. الصبر كما جاء في سورة البقرة: واستعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فقرنت الصلاة مع الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأمر ده صعب جدا إلا على الإنسان الخاشع، فهو يستطيع أن يصبر ويصلي. ثم تمر الآيات في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. يبقى ربنا عز وجل بيحبهم ومعاهم. إن الله مع الصابرين. وبعدين يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ابتلاءات. وبشر الصابرين. ايه البشارة بتاعتهم؟ الذين الصابرين دول بقى اللي بيصبر على بلاي الله عز وجل. كل واحد يبتليه الله عز وجل فيصبر عليه الصلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون. هو صبر أخذ ثلاث جوائز. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يصلي عليك ربك ورحمة من ربك وأنت من المهتدين. إذا صبرت واحتسب، يعني إنسان يحتسب، يقول لك اصبر واحتسب. كيف يحتسب الإنسان؟ يعني تطلب الحساب بتاع المصيبة بتاعتك دي من الله عز وجل. ابتلي يا رجل فتقبل ابنك فيحتسب. يعني ايه احتسب؟ يقول انا لله وانا اليه راجعون، احتسبته عند الله. يبقى هتاخد اجرك من مين؟ من ربك عز وجل. وفي ذلك حديث، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، واخد ابنه في حضنه كده، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فساله النبي صلى الله عليه وسلم اهذا ابنك؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل تحبه؟ انت بتحب ابنك؟ قال يا رسول الله اني احب ابني هذا بقدر ما تحب انت ربك، انا بحبه قوي. ثم انصرف الرجل، واذا بالايام تمر، وياتي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، الابن كان صالح وكان بار، فسأل النبي عنه ايه الحزن اللي اصابه ده؟ قال يا رسول الله لقد مات ابنهم. فاقبل النبي عليه وانا سعاد، اتعلم؟ قال ماذا يا رسول الله؟ قال اذا اتيت ابواب الجنه رايت ابنك يسعى الى الباب يفتحه لك يوم القيامه. وانه ابنك اللي انت احتسبت عليه انك كنت تحبه قوي، فلما ابنك انت فقدته عارف ابنك ده هيعمل معاك ايه؟ قال ماذا يا رسول الله؟ قال اذا اتيت ابواب الجنه، اول ما تيجي على الباب ابنك هيعرفك وانت جاي، فيجري يفتح لك الباب. اذا احتسب الرجل ابنه عند الله عز وجل فابنه اللي هيفتح له باب الجنه. وتلك بشاره، لان الرجل اذا ورد باب الجنه وفتح له ابنه فهذه بشاره للرجل انه من اهل الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات له ابن قبل البلوغ حتى الصدق، لو المراه اسقطت الغلام قبل ما يتولد، خلاص قبل ما يكتمل نموه، هذا الشخص اورد فيه ايضا هذا الحديث رواه الامام احمد، قال ان هذا الشخص ياتي يوم القيامه يشفع لابويه. اذا احتسبت المراه واحتسب الرجل، كانت المراه حامل وكان فرحان بابنه وهيتقالوا ابن وفرحان وسعيد، وبعدين اصاب البنت او اصاب المراه شيئا فسقط الحمل بتاعها سقط، فهذا الشخص ياتي يوم القيامه بالمطرح المطرح الحبل السري اللي كان في بطن امه، يسحب يبقى له طرف كده، يسحب امه واباه فيدخلهما الجنه. ايه العظمه دي؟ ما عظمه الصبر. وكل من مات له ابن صغير، اتعلم اين ابنك او اين ابنتك الان؟ في ضيافه سيدنا ابراهيم والسيده ساره في الجنه. سيدنا ابراهيم والسيدة سارة قاعدين متكئين على البيت المعمور، وقاعدين بعيال كل واحد فقد ابنه وفقد بنته، ليعلم ان ابنك قاعد دلوقتي الان مع سيدنا ابراهيم والسيدة سارة، قاعدين معاهم الى ان تقوم الساعة حتى يذهب ابنك وابنتك اليك فتأخذك من يدك الى باب الجنة. فربنا عز وجل يسألهم ماذا تطلبون؟ يسأل الأولاد ماذا تطلبون؟ يقولون لن نرضى حتى يكون أبانا وأمنا معنا في الجنة. اللي بيصبر هذا هو الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان طبعا هنا الصبر مش معناه أنت ما تبكيش، لا ممكن تبكي وممكن تحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا سنة ثامنة من الهجرة، وبعدين بنته زينب ابنها كان يجود بنفسه، كان عندها غلام عنده 8 سنين 9 سنين. وتعبت قوي كده زينب سافرت وجت وراحت. وبعدين ابنها قاعد جنب ابنها كده واذا به تفيض روحه. فارسلت الى ابيها صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي اليه فاخذه بين يديه فوجده يتقعقع بنفسه، نفسه ايه؟ روحه تطلع. فانهمرت دموع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف: أو ما نهيتنا يا رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، إن العين تدمع، وإن القلب يحزن، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يصيبه الهم ويصيبه البلاء، ممكن تبكي وقلبك يحزن، لكن لا تشكو أحدا، لا تشتكي إلى أحد. أنت لما تشتكي تشتكي ربنا عز وجل. وانظر إلى المرأة الصالحة، ماذا كان صنيعها مع زوجها؟ كان هناك رجل من الصحابة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فإذا ما انتهى من صلاته لم يجلس ليحسن الصلاة، يوم طلع يجلس بعد صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيوم من الأيام نفسنا أول ما سلم السلام عليكم السلام عليكم راح ايه ساعتها سلم وجاي يقوم في النظر احمد في بمتعاد: انت ليه متعوش تختم الصلاة معانا؟ قال: يا رسول الله، اذا ما انتهيت من الصلاة معك اذهب الى بيتي مسرعا حتى اعطي ثيابي الذي يستر عورتي فاعطيه لزوجتي، لان لا نملك الا ثوبا واحدا. انا وزوجتي مع الناس ثوب يستر عورة من الثوب اللي انا لابسه ده، فبروح البيت بسرعة عشان الدولها وتلحق تصلي صلاة الفجر قبل ما الوقت يروح منها. فرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا راجل فقير وفقير معدم، ما عندوش غير ثوب واحد، مش عنده ثلاجة واثنين وثلاثة، ما عندوش غير ثوب واحد يستر به عورته. فرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يتصدق على أخيكم فتصدقوا عليه. وعاد الرجل إلى زوجته، فلما عاد الوقت أخر، ما كانش يجي بنفس الميعاد اللي بيجي فيه. فقالت: أين كنت يا عبد الله؟ لقد كاد الوقت يمر ولا أدرك صلاة الصبح، هيروح من الوقت. قال: والله لقد استوقفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه حالا. فرأت مسكاه كده من التلبيس وقالت: ويحك، أتفضح الله؟ أتشتكي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ربنا سترها معانا ومحدش عارف، هو ابتلانا واحنا صابرين، احنا صابرين على البلد، ليه تشتكي؟ ليه بتقول؟ بص الزوجة، شوف الزوجة عايزة ايه؟ مش عايزة حد يعرف حالهم، هم مستورين وربنا ابتلاهم بهذا الفقر، هي صابرة، هي صابرة ومحتسبة ذلك عند الله عز وجل، فمش عايزة تشتكي الله إلى رسول الله، ومش حتى تشتكي الله لرسول الله. شفت الزوجة عاملة ازاي؟ احنا لو زوجاتنا وبناتنا يعرفوا هذا الادب، اللي النهارده مش عايزه تتجوز الا لما يكون فيه وفيه وشقه وسجاد وكل الكماليات، طب هتتضايق ازاي؟ لما انت تبتدي النهايه هتكملي حياتك ازاي؟ طب واشمعنى فلانه؟ واشمعنى فلانه؟ مفيش صبر، الصبر خلاص انتهى من حياتنا. جارك فوق هجيب له بطاريه واضربه، فلان انا هوريه، فلان انا هعمل، فلان انا هكلم، مفيش صبر. مش صابرين على البلد، مش صابرين على انفسنا، مفيش صبر. ومن يصبر ومن يتصبر يصبره الله. ولكن تقول لي مين؟ الصبر ده عايز رجاله. ولذلك نصح ربنا عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. خليك صابر يا محمد كما صبر، واقتدي بهؤلاء الايه؟ الانبياء اولو العزم من الرسل. فاصبر يا محمد كما صبر اولو العزم من الرسل. ونهاه في سورة القلم قال: ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه. سيدنا يونس ما صبرش على قومه، قعد يدعوهم الى قومه والقوم مش عاوزين يؤمنوا، فراح سايب البلد ومشى ما صبرش عليهم. فعشان كده ربنا عز وجل بيقول لنا محمد: ولا تكن يا محمد صلى الله عليه وسلم كصاحب الحوت، ما تكونش جاي يونس. سابهم وما صبرش عليهم، ولكن خليك ده يقول العدل من الرسل. اذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نصح بان يكون ككل العدل من الرسل ولا يكون كيونس. وتنصح امه محمد، تنصح بيه امه محمد، تنصح بصوره صغيره كلنا بنقراها، والمفروض ان حضرتك تكون حافظها علشان تقولها كفاره كل مجلس لما تقعد مع اصحابك. والله ان الانسان لفي خسر. طب وهنستثني مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بنوصي بعضنا اصبر، خلي بالك ده ابني عامل، يا عم اصبر عليك، اصبر ان شاء الله ربنا هيصلح حالك. البنت يا ربنا هيصلح حالها ان شاء الله، بس ما تسيبهاش دايما معاها بالنصيحه. الولد ابويا ابويا امي، يا عم اصبر اصبر واحتسب، يا ابتلاء ربنا عز وجل بيبتليك، اصبر. ولذلك جاء في سوره النحل يا محمد ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. هذه الايات نزلت عند مقتل سيدنا حمزه. لما قتل سيدنا حمزه في غزوه احد، قتل سيدنا حمزه، قتله وحشي، ضربه بالسهم، تربص بيه لحد لما جاف ايه ورا شجر جه وراح مستخبيه وراح ضربه بالايه بالربح، فدخل الربح في بطنه وخرج من ظهره وشقت بطنه، وجاب هند بنت عقبه راح تطلعت الكبد بتاع سيدنا حمزه وقعدت تنضغ في حته من الكبد بتاعه وقطع اذنيه وانفه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكى بكاء شديدا وقال والله لأمثلن لسبعين منهم، زي ما عمرو حمزه حمثل بسبعين منهم، ووالله لولا انه يسوء حمزه لسرني ان اترك حمزه الى ان تقوم الساعه تاكل منه السباع والطير حتى ياتي يوم القيامه فيجمع الله جسده من الطيور والسباع فيقف فيشهد ان الكافرين قتلوه فيعذبهم الله عذابا شديدا. شفت النبي من شده الغضب قال ايه بقى؟ فربنا عز وجل قال ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرت يا محمد لهو خير للصابرين. قال صبرت يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صبرت يا ربي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى خير ولا مش خير؟ خير. صبرت يا ربي. وكفر النبي عن يمينه ولم يعذب احدا من الكفار، بل قال فيهم عند فتح مكه اذهبوا فانتم الطلقاء. صبر واحتسب عند ربه عز وجل. اذا هناك ابتلاءات تصيب المسلم، اتصبر؟ نعم اصبر يا رب. الى كل مسلم مبتلى، الى كل امراه، الى كل شابة لم تتزوج، الى كل شاب لم يتزوج، الى كل شاب لم يعمل، الى كل واحد مبتلى في حياته، اعلم يقينا ان هذا ابتلاء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يومين وكان معه سراج، كان معاه لمبه كاسر من الوقت، كان يجيب الدور ويحط فيه كده ايه صوف ويولعه فيه النار يولع كتير يبقى منور. فانطفأ السراج انطفأ طف. فقال النبي انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الصحابه اتسترجع على السراج يا سراج؟ يعني نور انطفأ، دي مصيبه دي؟ قال نعم، ما من شيء يصيب المسلم الا كفر الله به عنه من سيئاته اذا صبر. حتى النور لما يسمي، احنا بقى اول نور تبقى يسمع بقى واسمع اللعن وفلان وعلان، ليه؟ هذا ابتلاء. اتصبر؟ نعم اصبر يا رب. ابتلاء، النفس تبتلى. وانظر الى هذه المرأة، هناك رجل صالح عادل شغال تعبان وإذا به يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يوما يأتي وقد تعبان، جاب سور تعبان، فدخل على السرير وعطوا ينام، وقال لامرأته هاتي لي أشرب عادي. فذهبت امرأة تأتي له بكوب يشرب، فلما عادت وجدته نائما، فما زالت عند رأسه استنى واقفة. دلوقتي يمشي، دلوقتي يقوم، عطشان يا عيني، دلوقتي يقوم، دلوقتي يضحك، ما تحرش حتى أذان الفجر وهي واقفة عند رأسه. فلما استيقظ وجدها عند رأسه قال ما مالك؟ قالت خشيت أن أنصرف فتستيقظ فتطلب المال، فصرم ما فعلت، بسط أوي، وقال لها تمني علي، أنا عايزك تتمني علي، اطلبي أمور اللي أنت عايزاه، إيه يعني إيه البر الزوجة بالزوج ده؟ فقالت له طلقني. أنا أقول لك اتمني علي وأنت زوجة صالحة، طلقني ده أنا طلقك إزاي؟ قالت طلقني. يا ستي في ايه؟ طلقني، اذا جد قلت لي اتمني علي طلقني. قال نذهب الى رسول الله نشتكي له الواقعه دي. فاخذها وذهب الى رسول الله، وهو ماشي خبط في صخره راح تبلع مكسوره، فراح المثل ده وقال له نرجع البيت تاني. طب ما اروح لرسول الله نرجع البيت تاني، رجع البيت تاني. قالت خلاص لا تصلي، لا مخي خلاص مخي حيث انا عايز اعرف العطل ايه. قالت اسمع يا عبد الله، لقد مكثت معك 3 سنوات ولم سلك شيء، وانك حدثتني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا احب اعطيه الثلاث، وانك لم تبتلى في 3 سنوات فاحسست ان الله لا يحبك، فلما انكسرت ساقك علمت ان الله قد ابتلاك ليرى صبرك فاحببتك. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاربنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت رسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبعهما وسار على نهجهما هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يدعو اللهم إني أسألك الصبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الله الصبر فقد سألت الله البلاء، فاسأله العافية. أورد الحديث الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي المستدرك الحاكم، الحديث يلفت النظر. طب ازاي لا نسأل الله الصبر؟ العلماء حلوا المشكلة دي، طول ما أنت في عافية من ربك عز وجل فلا تسأل الله الصبر، أنت تسأل ربنا الصبر إذا وقع بك البلاء. يبقى طول ما انت معافى احمد الله واشكره وقل الحمد لله من السماوات ومن الارض، فاذا نزل بك البلاء فتصبر. تاني، يبقى انت طول ما انت في عافيه ما تقولش يا رب اديني الصبر، ما الصبر على ايه؟ يبقى في بلاء. اما اذا كنت مبتلى فاسال الله الصبر ولا تشكو الله لاحد. يبقى انت لا تسأل الله الصبر، بل اذا نزل بك البلاء فاسأل الله الصبر. ولذلك احنا عندنا الايات في سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. انت لما بتصبر بتصبر عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد، بتصبر ابتغاء وجه الله. قال الحسن البصري: ان الصبر كنز من الخير، ولن يعطي الله احدا الصبر الا عبد كريم على الله. انت مبتلى، فربنا عز وجل عشان يديك الصبر اعرف ان انت عندك كرامه وعندك منزله عند ربك عز وجل. عارف ليه؟ لانك هتاتي يوم القيامه وليك وضع مختلف. ما هو الجزاء؟ جزاء من صبر جنات عدن يدخلونها. مش لوحدك، لكل صابر على بلاء الله عز وجل. افرح ولتفرح ذريته، وليفرح ابوه ولتفرح زوجته. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. تشفع في كل دول لان انت صبرت على ابتلاء ربنا عز وجل عليك. الشاب اللي مش لاقي زواج ويصبر على هذه الشهوه، اللي مش لاقي سكن ولسه ربنا ما وسعش عليه وصابر ان شاء الله ربنا هيفرجها قريب، الى كل واحد مش لاقي شغل، الى المريض، الى كذا، اي واحد عنده ابتلاء اصبر واحتسب سترى النتيجه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. وينادي الله عز وجل يوم القيامه: يا ملائكتي. يقولون: نعم يا ربنا. يقول: ادخلوا على الصابرين في الجنات وسلموا عليهم. يقولون: يا ربنا نحن ملائكتك، نحن اهل الملأ، نحن اهل قدس الاقداس، احنا قاعدين فوق في النعيم كله، نروح لبني ادم. قال: نعم، لقد ابتليتهم وكانت لهم حاجات في صدورهم وماتوا بهذه الحاجات. انا ابتليته وعمره ما قال اه ولا اشتكاني حد، واخذ مصيبته حطها في قلبه وسكت ما اشتكانيش في حد. لما يجي النهارده لازم تروح تسلم عليه في جنته. ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دول طالعين موقف وقد نصب الميزان وما بتحبوش دول. ايه ده انتوا رايحين فين؟ في حساب؟ لا احنا مش هنتحاسب. ما رايحين فين انتوا؟ نحن وعد الله. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انظر الى جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ان ربك يكرمك السلام. ويقول لك: سل ابا بكر هل رضي بما صبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جابر قال: يا ابا بكر على ما صبرت؟ قال: يا رسول الله، صبرت على وجع جسمي 7 سنين. قال له: انت جابرني ومعايا وصاحبي ورفيقي ودستك بيوجعك له 7 سنين وما قلتليش. قال: يا رسول الله، ما احببت ان اشتكي ربي حبيبي. ما حبيتش اشتكي ربنا، انا بحبه. طب هو ابتلاني وجاب لي الاذى ده والالم ده، اجي اقول لك افضح ربي؟ هو ابتلاني وانا صابر. شايف الايمان بيعيش في الناس دي؟ عامل الحمد لله فضل ونعمه. وانظر الى جلال الصبر. ونختم بهذه القصه. أوردها الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في كتابه، قال: كان في بني إسرائيل رجل صالح. كان هذا الرجل الصالح يذبح كل يوم غنم، غنمة يذبحها ويوزعها للفقراء. فجاء في يوم قال لزوجته: هيذبحوا غنمة واحدة وأنا حاسس إن هما ما بياكلوش الفقراء دول، يعني نذبحوا 10 أغنام النهاردة. قالت له: ماشي، نذبحوا 10 أغنام، ربنا يوسع عليك. زوجة تبحث وإذا بها تذهب وتذبح الأغنام، وكان لديها ولدان. الولدين بيلعبوا وشايفين أمهم بتذبح الشاه وتطبخ عشان الفقراء. فجاء الولد الكبير قال لي ولد الصغير تعالى لما اتبعك زي ماما وصلت مع الجربان اشوفك هتعمل ايه. فقام الولد الكبير وراح ذبح اخوه. واذا بالمرتبك فوجد الولد ايه ذبح اخوه. فاسرعت فجرى الولد فهو بيجري راح ناطط جاب القدر اللي بتجري عليه الشياه صح بقى ميت وجهه. فقالت اللهم صبرني. سكتت والتفتت هي طعامه ايه الفقراء وقعدت واخده العينين وراحت حطاهم على جنب كده وكملت ايه ودموعها على خديها وهي بتت ايه بتعمل الاكل للفقراء. فلما انتهت من الاكل جوزها كان جاي رجع فسالها طعاما فاعطته الطعام. قال كيف الاولاد ياكلوا بالخير؟ كلها اكل. قال لا اكلت استرايت وعملنا الاكل ووزعنا عليه. انتوا عايز اسالك سؤال. لا اسالي. انتوا كان جيراننا كان اليوم عندي وديعه وطلبوها النهارده فلما جيت اديها لهم نفسي يعني اخدتني كده وتعبت. قال لها تعالي ليه؟ مش حاجتهم واخدوها؟ قالت له اه بس انا تعبت. قال لها لا لا لازم ان انت تتعالي دي حاجتهم العاريه بتاعتهم الوديعه بتاعتهم اخدوها. قالت يا عبد الله اصبر واحتسب فان الله عز وجل قد سرد وديعتك في ابنك. فالراجل قال اني اصبر واحتسب على ربي. والله ما نفعل الا خيرا. اللهم صبرا، اللهم لك الحمد والشكر. فين هم؟ فقام الرجل مع زوجته عشان ياخد العيال ويكفنهم ويكفنهم. فقام فكانت حطاهم في خزنه كده من الخزنه يعني مكان زي اوضه كده. ففتح فاذا بالغلامين نائمين حيين مبتسمين كل منهما يحضر الاخر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا بالقران. اللهم نور قلوبنا بالقران. اللهم نور حياتنا بالقران. اللهم نور بلادنا بالقران واحفظ بلادنا بالقران. اللهم علمنا القران وفقهنا بالقران. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا. اللهم انا نسالك ان تنور لنا حياتنا بالايمان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم احفظ شبابنا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا ورد شبابنا الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك ومن النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يشفع لكم. واقم الصلاه يرحمك الله.